حرف العين وفي عين يقول ويغني، حرف العين وفي عين يقول ويغني. عندي علب فيها لعب تلعب تعدو، عجب عجب. عندي علب فيها لعب تلعب تعدو، عجب عجب. وأعبئها فتسليني لعبي لعبي فيها العجب، لعبي لعبي فيها العجب. حرف العين هو في عين يقول ويغني، حرف العين هو في عين يقول ويغني. عندي علب فيها لعب تلعب تعدو، عجب عجب. عندي علب فيها لعب تلعب تعدو، عجب عجب. وأعبئها فتسليني لعبي لعبي فيها العجب، لعبي لعبي فيها العجب. حرف العين هو في عين يقول ويغني، حرف العين هو في عين